يهواكم قلبي يا سادة العرب، يهواكم قلبي يا الحمد لله سادة. تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذه الحلقة من برنامجكم آل البيت. وحديثنا لا يزال متصلا مع سيرة علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، ابن عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ورابع الخلفاء الراشدين، وأحد العشرة المشهود لهم بالجنة، وزوج الزهراء سيدة نساء العالمين رضي الله تعالى عنها، وأبو الحسنين الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، ومن نسله الطيب المبارك رضي الله عنه يخرج المهدي الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت جورا وظلما. فهو رجل مبارك، وبيته كان من أسعد البيوت على وجه الأرض وكيف لا، وهو من هو، وزوجه سيدة نساء العالمين رضي الله عنها. وفي هذا البيت نشأ الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، فأنعم به من بيت، وكم من البركة والخير والنور والهدى خرج من هذا البيت المبارك. والحديث عن علي رضي الله عنه حديث يعني تنشرح به الصدور، حديث تسعد به القلوب كيف لا، وهو سيد المسلمين بعد نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم، وبعد أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم جميعا. كنا بنتكلم في الحلقة الماضية، قلنا إن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام خص عليا رضي الله عنه بخصيصة هو وأبو بكر دون سائر المسلمين. لما دنا أجل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو يعني في آخر أيامه التي يعني بدأ يشعر فيها بالمرض صلى الله عليه وآله وسلم، وخرج عليه الصلاة والسلام إلى المسجد ليخطب في الناس خطبة. فكان الناس جيران المسجد، الصحابة اللي هم ليهم بيوت ملاصقة للمسجد النبوي، كل واحد فيهم عامل لنفسه باب صغير كده من البيت للمسجد على طول، يعني يجي على الجدار اللي هو الفاصل بين بيته وبين مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ويروح فاتح باب بحيث ان لما يؤذن مؤذن الصلاة، بدل بقى ما يخرج في الشارع ويبقى يدخل من باب المسجد، لا يخش على المسجد على طول. وهذا الامر يعني كان يفعله او كان في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وبيت ابو بكر الصديق وعلي بن ابي طالب وجماعة من الصحابة. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان هذا الامر قد كثر، امر بسد هذه الابواب، أمر بسد هذه الأبواب، ولم يستثني من هذا إلا عليا وأبا بكر رضي الله تعالى عنه، عن عمرو بن ميمون عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمر بسد الأبواب إلا باب علي. والحديث رواه الإمام الترمذي في سننه وصححه الشيخ الألباني. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بسد هذه الأبواب إلا باب علي. تقول لي طب باب أبو بكر جبته منين؟ أقول لك من حديث الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج فخطب في الناس في آخر مرة رأى فيها الناس وخطب على منبره صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت، قال كل له خوخة، الخوخة اللي هي الباب الصغير يعني، يسدها غير خوخة أبي بكر. يبقى استثني باب أبي بكر بحديث الصحيحين، وهنا استثني باب علي رضي الله عنه بحديث الإمام الترمذي. وهذا الحديث حديث صححه الشيخ الألباني وهذه من خصائصه رضي الله تعالى عنه هو وأبو بكر الصديق، وهذا إن دل يدل على شرف مكانته عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وعن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار دعاه وعبد الرحمن بن عوف، يعني واحد من الأنصار عزم سيدنا علي وعزم معاه سيدنا عبد الرحمن بن عوف، الاثنين دول من المبشرين بالجنة، فساقاهما قبل أن تحرم الخمر. يعني الكلام ده كان إمتى؟ كان في أول الإسلام، لأن أنت عارف الخمرة لم تحرم في أول الإسلام، وكانت الخمر حلال في أول الأمر، كان الناس بتشربها، ما كانش فيه مانع إن الناس تشربها زي ما أنت دلوقتي بتشرب أي عصير أو أي حاجة، بتاكل أي حاجة ما فيش حرمة عليها، ما فيش تحريم لها، فبتاكلها أو بتشربها، فكان الخمر مباحا في ذلك الوقت. فرجل من الأنصار عزم سيدنا علي وعزم معاه سيدنا عبد الرحمن بن عوف علشان يسقيهما خمرا، فشربوا جميعا من الخمر، شربوا جميعا من الخمر. سيدنا علي بقى لما شرب الخمرة ما بقاش إيه؟ ما بقاش واعي، بيقول إيه؟ فأمهم في صلاة المغرب، يعني وقف يصلي بهم، جه وقت صلاة المغرب فقام يصلي بهم إمام، خلاص فأمهم في صلاة المغرب، فقرأ قل يا أيها الكافرون، قرأ سورة قل يا أيها الكافرون، فخلط فيها، يعني لخبط، ما هو مش جريان، فنزلت لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، حديث رواه أبو داود في السنن وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود. المراد إن هذا الموقف جرى لعلي رضي الله تعالى عنه قبل أن تحرم الخمر. طبعا هيطلع واحد دلوقتي يقول لك بص، بيقولوا سيدنا علي، شايف بيقولوا إيه على سيدنا علي؟ بيقولوا كان بيشرب خمرة. كان بيشرب خمرة لأنها ما كانتش حرام، وكان كتير من الصحابة، سيدنا حمزة نفسه كان بيشرب خمرة، ومجموعة كبيرة من الصحابة، لأنها أصلا ما كانتش حرام، لم تكن محرمة. طبعا أنا الموضوع ده بيخطر في بالي خاطرة، كنت مرة سمعت واحد قال إيه؟ قال طب يعني هو لو كان زواج المتعة زنا، لو كان زواج المتعة زنا كما تقولون أنتم أيها المسلمون، طيب الصحابة لما جوزوا متعة قبل أن يحرم كانوا بيزنوا؟ ما هو إحنا بنقول إن زواج المتعة ده كان في أول الإسلام، وبعد كده نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنة 7 من الهجرة في غزوة خيبر، وعلى فكرة اللي روى هذا النهي سيدنا علي نفسه رضي الله عنه، يعني هم بيقولوا ان عمر هو اللي نهى، لا ده اللي حتى اللي نقل نهي النبي صلى الله عليه وسلم، اللي روى احاديث نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن زواج المتعة سيدنا علي رضي الله عنه. المراد ان زواج المتعة ده كان مباحا مشروعا لغاية سنة 7، في أول سنة 7 من الهجرة، لأن غزوة خيبر كانت في محرم سنة 7، أول شهر، يعني 1 سنة 7. فنزل هنا التحريم، تحريم متعة النساء. فهم بقى بيقول لك إيه؟ يقول لك طب الله لو كانت المتعة، إحنا بنقول بقى إن زواج المتعة ده زنا. فهم يقولوا إيه؟ طيب لو كان زواج المتعة زنا، يبقى الصحابة لما كانوا بيجوزوا متعة كانوا بيزنوا؟ نقول لأ طبعًا. ما هم لما كانوا بيتزوجوا متعة كان ده شيء مباح، كان حلالا، كان مشروعا، وكان مأذونا فيه، فتزوجوا متعة للإباحة، زي بقى الخمرة هنا، زي شرب الخمر. يعني هو لما شرب الخمر كان إيه لما شرب الخمر؟ ما كانش حاجة، لأنه مش حرام، حلال. يعني إحنا الآن لما بنزم أكل الربا، أو بنزم أي معصية من المعاصي، أي معصية من المعاصي لم تكن محرمة في أول الإسلام وكان الناس بتعملها، فلما نيجي الآن نذم شارب الخمر أو نذم آكل الربا أو نذم مرتكب أي معصية من المعاصي وفي حد من الصحابة أو حد من المسلمين فعلها في أول الإسلام قبل أن تحرم، هذا الذم يلحقه؟ لا يلحقه بأي حال من الأحوال، لأن هو فعلها على أصل الإباحة، كانت مشروعة مفيش فيها حرمة. أقول لك مثال أوضح، لو واحد يتجوز خمسة، خلاص واحد يتجوز خمسة، يبقى الجواز ده ايه؟ يبقى الخمسة دي ده زنا مش جواز، حرام، مفيش حاجة اسمها يتجوز خمسة، ده هو اكتر حاجة اربعة. فواحد يتجوز خمسة، يبقى زواج الخامسة ده زنا ولا ايه؟ زنا طبعا. احنا دلوقتي بنقول زواج الخامسة زنا، واحد يجمع خمس نساء يعني. طب الصحابة او المسلمين اللي كان معاهم 10 نساء في اول الاسلام قبل ان ينزل تحديد الزواج ب4 نساء، كانوا بيعملوا ايه؟ كان ده زنا؟ ما كانش زنا. ليه؟ لان كان مباح، كان مشروع، واخد بالك؟ يبقى الكلام واضح. فغيلان رضي الله عنه كان عنده 10 نساء، كان عنده 10 نساء، فلما نزل بقى فانكحوا ما طاب لكم من نساء مثنى وثلاث ورباع فان خفتم الا تعدلوا فواحده او ما ملكت ايمانكم، امره النبي صلى الله عليه وسلم ان يتخير 4 من نسائه وان يفارق سائرهن، ففعل هذا. طيب هو الراجل ده دلوقتي لو واحد يتجوز 10 يبقى هو بيعمل ايه؟ بيزني، هو 4 بس للمشروع والباقيين دول كلهم زنا. طب الراجل غيلان هذا رضي الله عنه اللي كان متجوز 10 كان هذا زنا؟ ما كانش زنا. ليه؟ لان كان مباح. كذلك الصحابه اللي تزوجوا متعه قبل ان تحرم المتعه، قبل ان يحرم زواج المتعه، كان زنا؟ ما كانش زنا. ليه؟ لانه كان مباح. كذلك سيدنا علي وعبد الرحمن بن عوف لما شربوا خمره كانوا ايه؟ كانوا بيعملوا ايه لما شربوا خمره؟ ما كانوش بيعملوا حاجة، كان حلال، إيه المشكلة؟ ما هو مباح، مشروع. فشربها لحلها، فنزل في ذلك قول الله تعالى: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، لأن الله عز وجل يعلم أن العرب كان عندهم تعلق شديد بأمر الخمر. كانت الخمرة دي عندهم حاجة مهمة جدا، مهمة جدا. أنزل تحريم الخمر تدريجا، فنزلت هذه الآية: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، حتى نزل بعد ذلك في الختام يعني نزل على 3 مراحل. المرحلة الأخيرة: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، يبقى خلاص بقى حرام ما تقربش منه خالص. سيدنا علي رضي الله تعالى عنه كان رجلا قد جمع من الخير بأمور كثيرة جدا، جمع من خصال الخير جملة من الخصال المباركة رضي الله عنه. كان مقداما شجاعا، بطلا، مغوارا، وكان عالما، فقيها، زكيا، يحسن تنزيل الأمور على حقيقتها، ويحسن فهم الشرع وفهم الأدلة الشرعية، وكان عابدا لله عز وجل، جمع الخير كله رضي الله عنه، كيف لا وهو أحد المشهود لهم بالجنة. وتربية سيدنا النبي، احنا قلنا في الحلقات الأولى إن اللي رباه مين؟ مين اللي ربى سيدنا علي؟ النبي عليه الصلاة والسلام هو اللي رباه. أخذه من أبي طالب لما كثر عياله وقلت يعني نفقته أو قل ماله يعني، وأصابه العوز. النبي عليه الصلاة والسلام أخذ سيدنا علي، أخذ علي كان لسه طفل صغير رباه وكان ينفق عليه. وسيدنا العباس أخذ جعفر ابن أبي طالب برضه رباه. هي سيدنا علي نشأ في حضن النبي عليه الصلاة والسلام، نشأ في قرب النبي عليه الصلاة والسلام، اتربى وتعلم وتأدب بأدبه الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. ففي موقف رائع جدا جرى في زمان سيدنا عمر بن الخطاب في خلافة عمر، كان حصل مجاعة في زمان سيدنا عمر سموها عام الرمادة، كان يعني عام صعب جدا. العام ده كانت مجاعة شديدة جدا، كانت مجاعة شديدة جدا، ويعني كانت محنة مرت على أمة الإسلام في زمان سيدنا عمر بن الخطاب. عن سعيد بن جهمان عن سفينة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الخلافة 30 سنة. الخلافة بعد رسول الله، الخلافة الراشدة يعني، الخلافة 30 سنة، ثم يكون بعد ذلك ملكا. الخلافة، الخلافة الراشدة التي هي على منهاج النبوة 30 سنة، وهذه من علامات النبوة، لأن هذا ما ذكره رسول الله تحقق بعده صلى الله عليه وسلم. قال: الخلافة 30 سنة ثم يكون بعد ذلك ملكا. قال سفينة: فخذ 2 أبو بكر، يعني بيعد بقى 30 سنة دول توزعوا ازاي. قال له: خد عندك 2 أبو بكر الصديق. سيدنا أبو بكر قاعد في الخلافة 2، سنتين دول عمل فيهم اللي ممكن أمم تفعلها في 50 سنة أو 70 سنة، والله يمكن ما يقضوا، يعني ممكن ما يقضوش. تخيل أنت سيدنا أبو بكر عمل إيه، سيدنا عمر، سيدنا أبو بكر قاتل المرتدين وقاتل منيع الزكاة وجمع القرآن الجمع الأول وأرسل الفتوح إلى بلاد العراق، ففتح نحو ثلثي بلاد العراق وجيش ثلاث جيوش فأرسلها إلى بلاد الشام، وفعل ما فعل رضي الله. كل ده في سنتين اتنين، سنتين اتنين، ده بيقعدوا يحطوا خطة حرب 5 سنين، أهو في سنتين بقى عمل كل ده. وكان رجلا مباركا رضي الله عنه، وما كان أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تشرئب له الأعناق كأبي بكر، كانش في واحد كلمة إجماع غير أبي بكر، ويرضى به الجميع ويخضع له الجميع ويعترف الجميع بفضله، المهاجرين والأنصار وأهل البيت الكل يخضع له رضي الله عنه، لقربه من رسول الله ولعلمه وسبقه إلى الإسلام ولمحبة النبي صلى الله عليه وسلم له ولرجاحة عقله، ولأنه جمع كل خصال الخير رضي الله عنه، ما ترك خصلة من خصال الخير إلا وأتى بها بذروتها رضي الله عنه. حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذكر من أنفق زوجين من شيء نودي من أبواب الجنة الثمانية: يا عبد الله هذا خير، فمن كان من أهل الصلاة نودي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الصيام نودي من باب الريان، ومن كان من أهل الصدقة نودي من باب الصدقة، إلى آخره. فقال أبو بكر: أو أحد يدعى من هذه الأبواب كلها يا رسول الله؟ في حد ممكن يخش من البيبان كلها يتنادى اسمه على البيبان كلها؟ قال: نعم، وأرجو أن تكون منهم يا أبا بكر. فهذا الرجل أتى بالخير كله، ما ترك بابا من أبواب الخير إلا وجاء فيه بذروة سنامه، أبو بكر الصديق رضي الله عنه. وعشرا عمر، سيدنا أبو بكر خد سنتين في الخلافة، سنتين. وعشرا عمر، سيدنا عمر قعد 10 سنين، يبقى كام؟ احسب بقى معي ولا صايم مش مركز، ها؟ 2 أبو بكر وعشرة عمر، يبقى كام؟ 12. وعثمان 12، يبقى كام؟ 12 و12 24. وعلي 6، يبقى كام؟ 30 سنة التي بشر بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال سفينة: وكان أبيض، سيدنا علي كان أبيضاني، أبيض، وإنما تغير لونه. اسمع اسمع بالله عليك، ركز معي، بص بقى، بص. قال: وكان أبيض وإنما تغير لونه، يعني سمر، شكله سمر كده، عام الرمادة، يعني في عام الرمادة. عام الرمادة ده كان في خلافة عمر. سيدنا علي لما جاء عام الرمادة شكله اتغير، سمر بقى، وشه اتغير كده وجسمه اتغير، لونه اتغير في هذا العام، وظلت هذه الخصلة فيه، شكله اتغير خالص، ودام على هذا التغير رضي الله عنه. ليه بقى؟ ايه اللي حصل في عام الرمادة؟ شكله اتغير ليه؟ قال: وكان ابيض وانما تغير لونه عام الرمادة، حلف الا ياكل اداما حتى ينكشف عن الناس، فلذلك تغير لونه رضي الله عنه. الحديث رواه ابن ابي عاصم في الاحاد والمثاني، وصحح وإسناده صحيح. طيب تخيل بقى سيدنا علي رضي الله عنه لما جاء عام الرمادة منع أكل الإدام، ما كانش يأكل طبيخ بقى وأكل ولحمة ورز، لا، امتنع عن هذا كله رضي الله عنه، ما كان يأكل إلا الزيت. طيب ليه كده؟ قال لك: لا، أنا آكل وفي ناس بتموت من الجوع، إزاي يعني؟ إزاي أنا آكل والناس حواليا مش لاقية؟ ازاي انا اكل واشبع كده والناس اللي حواليا مش لاقيين؟ مع ان هو على فكره يعني ما كانش امير المؤمنين، ده كان امير المؤمنين سيدنا عمر، وهو كان وزيرا لعمر، هو علي كان وزيرا لعمر رضي الله عنه. فانظر الى هذا الرجل الصالح رضي الله تعالى عنه كيف تحمل المسؤوليه، ازاي بقى الوزير الصالح والرجل الصالح والامام الصالح تحمل المسؤولية، قال لك: لا، أنا ما أكلش وأشبع والناس مش لاقية. لدرجة بقى إن الموضوع ده مش كلام ولا حكايات ولا منظرة، لا، ده فعل، لدرجة إن لونه اتغير، اسمر. يعني تخيل أنت بقى واحد عمال ياكل سنة، عمال ياكل زيت بس، لا يأدم إلا الزيت، لغاية أما لونه اتغير، وشه اصفر. وبعدين ظلت هذه الصفة فيه، يعني على طول بقى لما رجع بعد كده ياكل ما تغيرش لونه ورجع أبيضاني زي الأول، لا فضل شكله كده رضي الله عنه. فهذا إن دل يدل على أن هذا الرجل كيف كان قلبه معلق بالله عز وجل، كيف كان يتحمل مسؤولية الناس، كيف كان يتحمل مسؤولية الناس، مع أنه لم يكن أميرا للمؤمنين، كان وزيرا لعمر رضي الله عنه، ولكنه تحمل المسؤولية. فهذه من مناقبه الشريفة رضي الله تعالى عنه. سيدنا علي رضي الله عنه جاء في الخلافة بعد أبي بكر وعمر وعثمان، يعني هو ظل في الإسلام 23 سنة مصاحبا لرسول الله. قلنا أن سيدنا علي أول من صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقلنا أن الخلاف في أيهما أسبق، أبو بكر ولا علي إلى الإسلام. وقلنا أن الظاهر من الأدلة أن أسبق الجميع السيدة خديجة رضي الله عنها أول حد، وبعدها على طول على طول علي وأبو بكر رضي الله عنهما. قعد 23 سنة في الإسلام مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم توفي رسول الله وآل أمر الإمارة إلى أبي بكر رضي الله عنه، قعد فيها سنتين يبقى 25 سنة. وبعدين سيدنا عمر قعد 10 سنين يبقى 35 سنة، وبعديها سيدنا عثمان 12 سنة يبقى 47 سنة، 47 سنة. سيدنا علي رضي الله عنه بعدما آل أمر الخلافة إلى أبي بكر رضي الله عنه، كيف كان علي لأبي بكر، وكيف كانت طاعة علي لأمير المؤمنين أو لخليفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عن عبيدة عن علي رضي الله عنه قال: اقضوا كما كنتم تقضون، فإني أكره الاختلاف حتى يكون للناس جماعة أو أموت كما مات. حديث ده رواه الإمام البخاري في صحيحه. يعني لما سيدنا علي تولى أمر الخلافة وبقى هو أمير المؤمنين، فكانوا بيقولوا له هنعمل إيه؟ يعني إيه منهجك في الإمارة؟ هتقضي إزاي بين الناس؟ قال لهم اقضوا كما كنتم تقضون، يعني أنا زي اللي فاتني، زي أبو بكر وعمر وعثمان، أسير على نهجهم وأتبع هديهم رضي الله تعالى عنهم. هذا الكلام إن دل، الحديث في صحيح البخاري خلي بالك، الكلام ده إن دل يدل على إيه؟ يدل على توقير علي لأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم، وعلى إقراره بفضلهم رضي الله عنهم. لأن هو لو كان حاقد وكاره، لأن أنا مش عارف، يعني مشكلة الكلام عن سيدنا علي وعن آل البيت إن طول ما أنت بتتكلم في إيه؟ في ضغط عليك، إن أنت على طول في حد مشوش عليك. يعني وانت بتتكلم نفسي استمتع بالكلام عن سيدنا علي، نفسي استمتع بالكلام عنه، ولكن على طول على دماغك هذه الاباطيل والاكاذيب والتشويشات التي تشوش عليه رضي الله تعالى عنه. لان الشيعة بيعملوا ايه؟ الشيعة حطوا سيدنا علي في صورة، معلش بقى هقولها، في صورة ايه؟ كان في شخصية كوميدية كده بيكلموا عنها في الجرايد، يقول لك عبده مشتاق، اللي هو قاعد نفسه بقى، نفسه بقى يبقى خليفة، نفسه بقى يبقى أمير المؤمنين، يقول لك يا رب يموت عشان أبقى أنا الخليفة. فهم صوروا لنا سيدنا علي كده إن هو قاعد مستني نفسه يبقى الخليفة. يا عدت واختاروا أبو بكر، يقول لك يا رب يموت عشان أبقى أنا الخليفة. طب أبو بكر مات، قال لك جه عمر، يقول لك يا رب يموت عشان أبقى أنا الخليفة. فهم صوروا لنا سيدنا علي بهذه الشخصية. أنا بقول لك لو قرأت سيرة علي من كتب الشيعة والله لتبغضن، والله لتكرهن، تشعر بأنه إنسان صغير قوي. الشيعة صوروه كده في كتبهم، جبان خوار طامع في الدنيا، لا يرجو ما عند الله ولا يرجو اليوم الآخر، كل غرضه دنيا وكل طمعه في الدنيا، يفسه يبقى أمير المؤمنين بأي طريقة بأي شكل، هكذا صوروه. ولا حول ولا قوة إلا بالله، قاتلهم الله، قاتلهم الله كما أهانوا أهل البيت وكما أهانوا عليا رضي الله عنه. فهذه إهانة عظيمة له سيدنا علي ما كانش كده بقى، احنا بنقول لا والله ابدا والله ابدا سيدنا علي ما كانش كده. سيدنا علي ما كان حاقدا على ابي بكر، والا كيف كان وزيرا له؟ ما كان حاقدا على عمر. وبعدين ده في كلمه مشهوره عند السنه والشيعه، يقولون ان سيدنا عمر رضي الله عنه، وهي فعلا الكلام ده حصل، سيدنا عمر رضي الله عنه قال لولا علي لهلك عمر. ليه؟ لان على طول اراؤه وافكاره وفقهه وذكاؤه وقضاؤه بيلحق سيدنا عمر. لما تيجي مشكله كبيره جدا سيدنا عمر يجد الراي الصائب والعقل الراجح جنبه وزيره، ففي حد يسند عليه، فهو مطمن سيدنا عمر رضي الله عنه مطمن ان في جنبه ابا الحسن رضي الله عنه. لما تحصل مصيبه وتاخذ بقلوب الجميع يلاقي هذا الرجل الصالح وهذا الوزير الصالح جنبه، يقول له لا نعمل كذا، نسوي كذا، نامر بكذا، افعل كذا، لا تفعل كذا، يذكره بالله، يذكره بالشرع. فكان رضي الله عنه سيدنا عمر رضي الله عنه كان يتكئ على علي رضي الله عنه، لذلك قال لولا علي لهلك عمر، ما كنتش هعرف اعمل ايه من غيرك. وفعلا ده صح، سيدنا عمر نعم، سيدنا علي نعم الوزير رضي الله عنه. فلما آل أمر الخلافة يقولوا إيه بقى؟ نقطع صور أبو بكر وعمر وعثمان ولا نعمل إيه؟ قال لهم لا، اقضوا كما كنتم تقضون، اللي أنتم ماشيين بيه هو هو. ليه؟ لأنني متبع لآثارهم رضي الله تعالى عنهم، وقد كانوا جميعا على الهدى والخير والنور، وقد كانوا جميعا على هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. للأسف الحلقة خلصت بسرعة، موعدنا غدا إن شاء الله عز وجل نتمم الكلام، نتكلم بقى إن شاء الله عن علاقة سيدنا علي بأبو بكر وعمر، علاقة سيدنا علي بأبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، هذا في حلقة الغد إن شاء الله عز وجل. وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن تدوموا دائما وأبدا على طاعة الله عز وجل. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آل بيت النبي السيد العربي يهواكم قلبي.